من أركان الإسلام وتحج البيت، وذكرنا كلاما نجتهد في إعادة ترتيبه علنا ننهي الكلام إن شاء الله تعالى اليوم في هذا الركن العظيم، فريضة الإسلام العظمى، حج بيت الله الحرام. فقد أوجب الله تعالى على الناس حج البيت، أداء هذه الفريضة، فريضة الحج. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهي مرة في العمر. وفي هذا السياق نؤكد على كل من دخل سن التكليف أن يجتهد في أداء هذه الفريضة وسعه ويرتب لذلك. الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال هي على الفور، والجمهور على التراخي، بمعنى أن الإنسان إذا أخر لا يأثم، ولكن في الحقيقة الجميع متفق على استحباب التعجيل. وزاد يعني في ترجيح هذا الأمر الظروف العامة والظروف الخاصة والسياقات التي يعيشها الناس في حياتهم، فالموفق يغتنم ويقتنص الفرص وربما لا تعود. لذلك بالاتفاق نحن مع الاهتمام والتعجل بأداء هذه الفريضة لمن لم يؤدها، وكذلك الأب يحاول أن يشجع أولاده ويساعدهم ويدعمهم ويوجههم لذلك، ولا بأس أن يكون معهم فيحجون جميعا. أولاد البالغين المكلفين بياخدون وبيحجوا ذكورا وإناثا، يلي زوجته ما حجت بيجتهد أيضا وسعه في حجها، فيكون هذا فيه خير عظيم من وجوه عديدة. وهذا يعني هذا هو حالة كون هذه العبادة فرض، فيحرص الإنسان على أداء الفرض وعدم التواني والتأخير والتسويف. ومن ناحية ثانية، خاصة بعد أن أصبح عدد المسلمين بهذه المليارات وعدد الحجاج بالملايين وكذا، أصبح هناك رأي سائد عند علماء العصر، الفقهاء الحكماء، بأن يؤثر الإنسان غيره في حجة النفل. يعني عم بحكي عن مسلم عادي، طالب العلم يلي يذهب ليفقه الناس، ليعلم الناس، ليفتي الناس، هذا ما عم هذا المسلم العادي الذي أكرمه الله تعالى وحج، فليؤثر غيره. يعني هو بالعنوان العام صحيح، شو بيقولوا، يلي الله كاتب له، يلي الله ناداله، هذا يقين. لكن كتنظير اليوم من حيث النتيجة، في حجاج سيذهبون. طيب، في أصل النية، في أصل التفكير، لما أنا بدي روح، طيب في واحد يعني ما حج الفريضة وهو يتمنى ذلك، فكيف يعني أستبق إلى هذا؟ والصحيح أن أوثر أخي في أداء فرضه. لو كنت أنا مالي مؤدي الفريضة وهو ماله مؤدي الفريضة، لا أوفر جهدا في أدائها. هذا كله أيضا مع الضرورة إلى التوقي والتحوط في الوسائل التي يعني معقولة نطلع نؤدي الفريضة بالكذب وبالرشوة وبالمعصية. يعني وقيل أكثر من ذلك، يعني مشان يؤدوا الفريضة وقعوا في مخالفات خطيرة. فإذا هذا كله مما يجب أن يتنبه له، وليس عندنا الغاية تبرر الوسيلة، بل يجب أن تكون كل أعمالنا منضبطة بضوابط الشريعة وأحكام الشريعة وأخلاق الشريعة، ولا يعني يتساهل الإنسان في ذلك. قال أخي أنا معي مصاري وأنا بدي أتنفل، ما في مانع؟ ما أحد يستطيع أن يقول في مانع، ما أحد يستطيع. إحنا كله اللي عم نحكي هو توجيه إرشاد، ما ما ما نحرم، مو بس ما نحرم، أعوذ بالله، ما نمنع أحدا يتنفل ويتقرب بالنوافل، لكن هذه التوعية مطلوبة، وهناك شواهد وكلام وآثار عن أكابر أهل الإسلام في انتهاجهم هذا النهج، ما هو؟ أنهم كانوا يؤثرون غيرهم في حجة النافلة ويضعون نفقة الحج في حاجات المسلمين، تفريج الكروب، إطعام الجائعين، تزويج الشباب، عمليات جراحية للمرضى، توسيع على الفقراء، قضاء ديون الغارمين، المهمومين، المكروبين، وغير ذلك من، لأنه السؤال في أحد هذه الآثار قال له الله تريد، أنت رايح بس بدك هيك تنبسط وتحج ومنخاف أن يكون يعني حتى يقال، ولا بس ما الذي تريده بحجك؟ إذا كنت تريد وجه الله في قربات أرضى لله وأولى في حساب الشريعة، فالموفق يفهم. قال أخي أنا قديش بتكون؟ هي 100 مليون للصدقات والفقراء، خلوا لي أنا أطلع حج. نقول له هي 100 الثانية كمان بدنا إياها. قال أخي هي 300 وخلوني حج. نقول له كمان 100 الرابعة بدنا إياها. الأمة مكروبة، الأمة منكوبة، شو بتساوي؟ شو بتساوي الملايين؟ بعدين إحنا بدناك أنت تفهم وتتفقه في الدين وتعبد الله على بصيرة، وتعبد الله على فقه في الدين، مو بالشهوانة، مو بالمزاج، مو بالعواطف. أنت ما الذي تريده؟ تريد وجه الله، التقرب إلى الله. لا شك أنا لما بروح هيك وبطوف وبشوف الكعبة وبجالس الصالحين، نفسيا روحيا هيك بنسر بنتشي بكذا، لكن أنا يقيني أن الله تعالى يخلق في قلب هذا العبد من آثار وأنوار وأسرار وعطاءات دنيوية وأخروية أعظم بكثير مما يتحصله لو ذهب يحج، لما وضع هذا المال في حاجات المسلمين وتفريج الكروب وما ذكرنا. بالنسبة لحجة البدل، الإنسان إذا لم يستطع أن يحج، يحج عنه غيره، وحجة الفرض فرض، ويعني تأمينها على صاحبها إذا لم يستطع فرض حجة البدل. فإذا كان مريضا، إذا كان حال بينه وبين ذلك ظرف إداري إجرائي ما، فعليه أن يوكل من حج قبل أن يحج عنه. وفي الكلام في حجة البدل كلام، فمن يستطيع، عفوا، من يكرر الحج لأمر ما يحج عادة حجة بدل عن غيره. لماذا؟ لأنه يريد أن يعود بأرجى فائدة. يعني بين ما أنه أنا حجتي هي السنة هي عبارة عن نافلة أتقرب بها إلى الله، بين ما أنا أديت فريضة عن أخي المسلم أبرأت بها ذمته، أنو أرباح؟ أنو أعظم أجران؟ فيبحث في من حوله عن فقير أو عفوا يبحث في من حوله عن من لم يحج فيحج عنه، ويجعلها لله بدون عوض ولا أجرة. وإن أعطاه من حج عنه فهذا حسن. ونقول لهؤلاء الذين يعطون، إذا أردتم أن توفوا هذا الأمر كماله يجب أن تغطوا كل نفقات الحج. وبعض أهل الكمال يقولون طيب هذا الرجل يعني بس إنه والله حج عنا، يعني ركب الطيارة وسافر وأكل وشرب، لا وأقام بالفندق كمان، حبس وقته وأيضا ابتعد عن أهله، فنكرمه وأنت الرابح إذا كان ذلك. لذلك شوفوا الصورة المثالية لأهل الإسلام، الصورة المثالية لأهل الإسلام، أنا حج عنك لله تعالى، ما أريد منك شيئا. بيجي هو الثاني بيقول له لا أنا اشتهيت لك ياهن، هي نفقات الحج وهي يعني هدية أكرمتني إذ قبلت هذا التكليف وتفضلت علي لما حجيت عني أو عن والدي أو عن والدتي اللي ما حجوا. الصورة المغلوطة اللي يجب للأسف أنه يعني واقعية موجودة، الصورة المغلوطة شو بيصير؟ قال يقول لأن شي واحد طالع وطالع نساومه، بتكلفه مثلا 10 بفوضه تأخذ 3 وهداك يطالع وطالع بيقول لك أحسن من بلا باخذهم. شايفين شلون يعني إذا كان فقيرا والله معلش، إذا كان مستورا والله معلش، وقلنا لك ببلاش، بس للأسف يعني هيك هذا جرى ويجري. العمرة نافلة، واللي بده يعني هذه العبادة الصلة بالبيت الحرام وشعائر الإسلام، الطواف والسعي والحلق وزيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فليكثر من العمرة، يعني بدل ما تتنفل بالحج تنفل بالعمرة ففيها خير كثير. وعملنا يعني دروس عن العمرة الإيمانية ومفهوم العمرة الإيمانية ووفينا فيها الكلام، ومن أرادها موجودة على الشبكة، والحمد لله رب العالمين.